أقوال متعلمة. إذن هي لم تخالف الأصول. لم تخالف الأصول لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية. هل لهذا شاهد أننا في أقوى المتداعين؟ رجل عقل عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين. فيطلب منه اليمين. فإذا شاهد فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما ادعى. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.